من جعل مع الله ندا يملك الضر والنفع، او من جعل مع الله الها شرك في الالوهيه يصرف له العباده، يذبح له، يدعوه، يعني يركع له، يسجد له، يتحاكم اليه دون شرع الله وهكذا، او شركا في الاسماء والصفات كمن يدعي لله صاحبه او ولدا، او ينكر صفات الله بالكليه ويصفه بالعدم او يصفه بالمستحيل، نعوذ بالله من ذلك، ينفي ما ثبت في الكتاب والسنه من صفات الله، او يشبهه بخلقه كما ذكرنا، او يشبه خلقه به، فان ذلك كله من الشرك. فاذا اشرك الشرك الاكبر والعياذ بالله حبط ايمانه، حبط عمله وايمانه، فانه كما قال عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك كان كل عمل بما في ذلك الايمان فانه قد يسمى عملا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الايمان او اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. فنقول ان العمل والايمان كله يحبط بالشرك الاكبر، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه شيئا اذا اشرك بالله بعد قيام الحجة. فهذا الذي امن ولبس ايمانه بالشرك الاكبر زال امنه بالكلية وزال اهتداؤه بالكلية، فهو اضل خلق الله. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كما ذكرنا ليس له امن بما اشرك حتى ولو كانت حوله كل اسباب الامن، حتى لو امن مستقبله الذي يظن بانواع الاموال والاحتياطات ليس بآمن، في قلبه رعب داخلي مهما كان من اسباب خارجية لا يسكن قلبه ابدا، يظل منهوشا كما ذكرنا في حياته وفي برزخه وفي مبعثه واذا دخل النار. ويبقى قسم ثالث: امن ولبس ايمانه بظلم دون الظلم الاكبر، دون الشرك بالله عز وجل، وهو نوعان: ان يظلم نفسه بالمعاصي كبائر وصغائر وبدع غير مكفرة، وهذا من اعظم الامور خطرة، فهذا بقدر ما ظلم نفسه من هذا بقدر ما ينقص ايمانه. وكذلك اذا ظلم عباد الله عز وجل، ظلم غيره من العباد، فطبعا بلا شك ان ظلم المسلمين اعظم، وان كان ظلم الكافر محرم فلا يجوز ان يظلم المسلم احدا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ان يعامل الناس بخلاف ما شرع الله عز وجل، وليس ان الظلم هو عدم المساواة، بل اذا سويت بين المختلفين فانت ظالم، واذا فرقت بين المتماثلين فانت ظالم. فلذلك نقول ان الظلم هو مخالفة الشرع في معاملة الخلق، ظلم العباد، فهذا لا يترك الله منه شيئا حتى ينتقم وينتصر للمظلوم، ولابد ان يأخذ المخلوق حقه الا ان يرضي الله عز وجل المظلوم من عنده فيعفو عن ظالمه لمن شاء الله ان يغفر له ما ظلم، يغفر له ما ظلم. فنقول هذان النوعان من الظلم دون الشرك الاكبر: ظلم العباد وهو اشد لانه ديوان لا يترك الله منه شيئا، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي كبائر وصغائر وكذا البدع، فانه ينقص امنه واهتداؤه بمقدار ما نقص ايمانه بهذا الظلم الذي التبس به. والآية بعد ذلك توضح لنا نوعا، والانواع الاخرى توضح لنا نوعا بمنطوقها من هذه الاحوال، حالا من هذه الاحوال، وهو حال المؤمنين بنوعيهم، تبين لنا حالا من حال المؤمنين بنوعيهم، اعني الذي لم يلبس ايمانه باي ظلم كان، والذي لبس ايمانه بالظلم الاصغر، فان له الامن في الجملة والاهتداء في الجملة. ذلك يدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم